الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ذكرت في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى وصفاته فضلة، والرحمن اسم جامع لمعظم أسماء الله تعالى. فهذا الكون خلق من أجل الرحمة، وخلق الله الإنسان ليرحمه، وخلقه لجنة عرضها السماوات والأرض. وإذا بدا للإنسان شيء في توهمه خلاف الرحمة فهو في الحقيقة رحمة باطنة، لأن الله سبحانه وتعالى كل أفعاله تنطلق من حرصه على سلامة الإنسان وعلى سعادته. فالرحمن، لأن هذه السورة في كل آياتها وتفاصيلها حديث عن نعم الله العظمى، فالرحمن مصدر كل خير ومصدر كل رحمة، وما من رحمة في الأرض إلا مشتقة من الله عز وجل. ولعل من أعظم هذه الرحمات هذا الكتاب الكريم الذي بين أيدينا، لأن هذا الكتاب الكريم سبب سعادة الدنيا والآخرة. أما النعم المادية من طعام وشراب نعم تنتهي عند الموت، أما هذا الكتاب إذا قرأناه وفهمنا مضمونه واتبعنا أحكامه فهو سبب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فالنعمة التي تنقضي عند الموت نعمة، لكنها إذا قيست بنعمة تبدأ بعد الموت وإلى أبد الآبدين فهذه النعمة العظمى. لذلك تعد نعمة الهداية أعظم النعم على الإطلاق. فأن نأكل وأن نشرب وأن نتنفس وأن ننام وأن نتزوج وأن ننجب الأولاد وأن نستمتع بمباهج الدنيا، هذه كلها نعم ولا شك، ولكن هذه النعم تنتهي عند الموت، تنقطع انقطاعا حادا. بينما إذا عرف الإنسان ربه من خلال هذا القرآن الكريم الذي هو وحي السماء إلى الأرض، الذي في هذا القرآن الكريم نواميس ربنا عز وجل قوانينه، فحينما تقرأ كتاب الله عز وجل ينور قلبك ويبصر عقلك. فلذلك ربنا عز وجل بدأ هذه السورة باسمه الرحمن، ومن أولى عطاءاته التي هي سبب أساس رحمته هذا القرآن الكريم. الرحمن علم القرآن، معنى علمه أي أنزله بلسان عربي مبين، معنى علمه أن يستر ذكره، معنى علمه أنه ألقى في روع رجال كثيرين عبر العصور أن يقفوا على دراسته وتلاوته وتفسيره وحفظه والعناية به، فعلمه أن يسره للتعليم، علمه أي بينه، جعله قطعي الثبوت. فالإنسان إذا قرأ القرآن يطمئن. هذا الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي بين أيدينا، لأن الله جل جلاله تولى في عليائه حفظ هذا الكتاب، فأنت مطمئن. لكنك مع أي كتاب آخر لست مطمئنا، لست متأكدا ما إذا كان هذا النص هو الأصلي أم أصابه تحريف وتبديل. إن هذا القرآن الكريم قطعي الثبوت، وقد نقل إلينا بالتواتر عن الجمع الغفير إلى الجمع الغفير إلى أيامنا هذه. فعلم القرآن حفظه، وعلم القرآن يسره، وعلم القرآن أثاب عليه، وعلم القرآن جعل تعلمه وتعليمه من أعلى المراتب البشرية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، علم القرآن. فلذلك هذا الكتاب هو الكتاب المقرر، فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، فيه الحلال، فيه الحرام، فيه الخير، فيه نهي عن طريق الشر، فيه نبأ الأقوام السابقين، فيه مستقبل البشرية، فيه الماضي السحيق، فيه المستقبل البعيد، فيه وصف للجنة والنار. الرحمن علم القرآن، القرآن كتابنا المقرر، وهو غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. القرآن ربيع القلوب، القرآن منهج الحياة، القرآن سر نجاح الإنسان في حياته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. في أي مجال طبقته يهديك للتي هي أقوى. طبقه على زواجك ينجح زواجك، طبق أحكامه على تجارتك تنجح تجارتك، طبق أحكامه على علاقاتك تنجح علاقاتك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن إن قرأته وتدبرته وعملت به لا يدل عقلك ولا تشقى نفسك، عقلك يستنير ونفسك تسعد. الرحمن علم القرآن، هو أجل نعمة على الإطلاق، على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى من أسمائه العظمى، اسم الله الأعظم هو الرحمن، ومن أجل نعمه التي هي إحدى ثمرات رحمته هذا القرآن. يعني الله عز وجل خلق ونور، خلق وأرشد، خلق وبين، وحي السماء إلى الأرض، ناموس الله عز وجل قوانينه في هذا الكتاب. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الرحمن علم القرآن، يعني علمه، يستره، بينه، وضحه، أثاب عليه. رد الفعل أقبل عليه، أقبل عليه تلاوة، أقبل عليه حفظا، أقبل عليه فهما، أقبل عليه تطبيقا. حينما قال الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتلونه وفق أحكامه الصحيحة ويفهمون معانيه ويعملون بأحكامه. وحينما تطبق هذا القرآن تسعد به، وهو سر نجاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. خلق الإنسان، يعني نحن بعقولنا ربما نوازن بين شيء وشيء، بين بيت وبيت، بين عمل وعمل، تجارة وتجارة، صديق وصديق، لكن عقولنا ليست مؤهلة للموازنة بين الوجود والعدم. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بنعمة الوجود، نحن جميعا موجودون، والدليل أنه في وقت مضى لم نكن شيئا مذكورا إطلاقا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهذه النعمة نعمة الوجود، خلق الإنسان، امتن عليك بنعمة الوجود، خلق الإنسان، سخر له الكون، منحه نعمة العقل، أعطاه فطرة سليمة، أنزل على أنبيائه الشرائع، أنزل على نبيه الكريم هذا القرآن الكريم، أعطاه حرية الاختيار، أودع فيه الشهوات. الإنسان موجود. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فأنت تتمتع بنعمة الوجود، أنت موجود، وهذه النعمة نعمة الوجود فرصة كي تثمر هذا الوجود. أنت موجود، الله عز وجل شاء لك أن توجد، شاء لك أن تكون، شاء لك أن تكون على وجه الأرض. ماذا ينبغي أن تعمل؟ أن تحقق وجودك وفق الهدف الذي خلقت من أجله. أنت موجود، هناك إنسان وجوده تافه، تافه، يعيش ليأكل، يعيش لينغمس في الملذات المحرمة، يعيش على هامش الحياة، يعيش لا يعبأ به أحد ولا يلفت نظر أحد. إياك أيها الإنسان الكريم أن يكون وجودك تافهاً. أنت موجود، امتن الله عليك بنعمة الوجود، أعطاك هذا الوجود، حقق هذا الوجود، فكر لماذا أنت موجود، ولماذا امتن الله عليك بنعمة الوجود، ولماذا منحك نعمة العقل ونعمة السمع والبصر والفؤاد، لماذا منحك هذا الكون، خلق الإنسان. ولا تنسوا أنني ذكرت في الدرس الماضي أن تعليم القرآن قدم في هذه الآية على خلق الإنسان لبيان أن وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه، إن هذا المنهج مقدم على وجودك. أما إذا كنت موجودا وفهمت هذا المنهج فقد كملت وجودك، يعني أنت بالقرآن تكمل وجودك. بلا قرآن وجود بهيمي حيواني، دقق في حيوان يتحرك، يأكل، يشرب، ينام، يتناكح، يتناسل، يعمل. حياة الإنسان طعام، شراب، نوم، عمل، تكاثر، هي حياة بهيمية. ما الذي يعطيك وجودك الإنساني؟ القرآن. علم القرآن خلق الإنسان. أنت إنسان، أنت أرقى من كل حيوان، أنت سيد المخلوقات، أنت المخلوق الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت المخلوق الأول، فلذلك نعمة الوجود. لا، سيدنا رسول الله وجد وتوفاه الله عز وجل، أثره دقق في أثره، 1,200,000 مسلم، اذهب إلى المدينة المنورة، قف أمام قبره الشريف، انظر هذه الملايين كيف تقف أمامه تبكي. هذا وجود، الذي وجد، لكن كمل وجوده حينما تعرف إلى ربه ونشر الحق. فأخواننا الكرام، هناك وجود، كل واحد منا عايش موجود، لكن في وجود هامشي، في وجود تافه، في وجود شرير، شرير، في وجود مخيف. يتمنى الناس أن أيام بيكون أب بخيل جدا، أيام بيكون شريك شحيح فيتمنى شريكه موته. ففي وجود شرير، في وجود تافه، في وجود هامشي، لكن في وجود صارخ. فإياك أن تكون موجودا وجودا هامشيا، وجود تافه، وجود سلبي، وجود منسحب. لا، خلق الإنسان، أنت مخلوق، وأنعم الله عليك بنعم عظمى، أولها نعمة العقل، نعمة الفطرة، نعمة الاختيار، نعمة الشهوة بها ترقى إلى الله، نعمة القوة، منحك قوة تحقق فيها اختيارك. فهناك وجود بهيمي وهناك وجود إنساني. أنت بالقرآن موجود إنسانا، ومن دون قرآن كريم موجود بهيمة. لذلك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الآن من أجل تفاعلك مع هذا القرآن، من أجل أن تقرأه، من أجل أن تفهمه، من أجل أن تقرأه، من أجل أن تكتب تفسيره، من أجل أن تقرأ تفسيره، من أجل أن تسعد به، علمك البيان. فالأصل أن الله منحك نعمة الوجود. ثانياً، تفضل عليك بأجل نعمة وهي القرآن، أعطاك وسيلة فهمه، وسيلة تعليمه، وسيلة نشره، وسيلة الاستفادة منه، وهي علمه البيان. فالإنسان أحيانا النعم التي يألفها قد لا ينتبه إليها، النعم التي يألفها قد لا ينتبه إليها. هذه نعمة البيان من أعظم النعم على الإنسان، لكن لأنه يتكلم ويفهم ويسأل ويجيب ويعبر عن حاجته وعن مشاعره، وقد يحضر مجلس علم، قد يحضر خطبة، يفهم الخطيب ماذا تكلم، قد يقرأ كتاب في الفقه، في التفسير، في الحديث. هذه النعمة العظمى، نعمة البيان، نعمة لا تقدر بثمن. لذلك هذه السورة المباركة بدأت باسم الله الأعظم الرحمن، ثم بأجل نعمة على الإطلاق علم القرآن، ثم بنعمة الوجود، ثم بالنعمة الواسطة التي بها تتعرف إلى القرآن وتنشر القرآن، نعمة البيان. فالإنسان كما قلت قبل قليل لا ينبغي أن يكون وجوده تافها، وجوده ثانويا، وجوده هامشيا، كما كذلك لا ينبغي أن يكون هذا البيان الذي أعطاه إياه بيانا مسخرا لتوافه الأمور. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. إن الله يحبك أن تستخدم البيان لمعرفة الواحد الديان، يحبك أن تستخدم البيان لفهم قرآنه الكريم، يحب أن تستخدم البيان لنشر تعاليم نبيه صلى الله عليه وسلم، يحب أن تلقي السمع إلى مجالس العلم، يحب أن تنطق بالحق، أن تذكر الله عز وجل. فهذه نعمة البيان، أجل نعمة على الإطلاق أيضا، لا ينبغي أن تسخر لغير ما خلقت له. لذلك كما أن الوجود قد يكون تافها، كذلك البيان قد يكون تافها. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كما أن اللسان به ترقى الأمم. الأنبياء بماذا جاءوا؟ بماذا جاءوا؟ جاءوا بالكلمة فقط. الأنبياء العظام هل جاءوا بأسلحة فتاكة؟ هل جاءوا بأجهزة متطورة جدا؟ لا، جاءوا بكلمة. لذلك قال تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة إما أن تكون طيبة تنتشر في الآفاق ويعم خيرها البلاد والعباد، وإما أن تكون كلمة خبيثة ضالة مضلة تنتشر فتفسد وتنتشر فتشكك بالقيم الثابتة. الكلمة الطيبة تنتشر والكلمة الخبيثة تنتشر. فلذلك طوبى لمن سخر هذا البيان لمعرفة الله وتعريف عباده به، والويل لمن سخر هذا البيان لإفساد أخلاق الناس. أليس هناك كتاب قصة يكتبون القصص ليثيروا الشهوات، ليحركوا الجزء الأسفل من الإنسان؟ أليس هناك كتاب كبار أيقظوا المشاعر النبيلة والأفكار السامية؟ الآن من النعم العظمى القرآن، من أجل هذه النعم، ووجود الإنسان هو النعمة الأولى بالنسبة للإنسان، والبيان به تتعرف إلى القرآن. قال: هناك نعمة، نعمة الكون، هذا الكون المسخر للإنسان، الشمس والقمر بحسبان. تصور ليس هناك شمس ولا قمر ولا أرض تدور حول نفسها في اليوم دورة، ولا حول الشمس في السنة دورة، وليس هناك أبراج نتعرفها أثناء انتقال الأرض من مكان إلى مكان، وليس هناك قمر نحصي به الأيام والشهور. كيف نحسب أعمارنا؟ كيف نحسب الوقت؟ قال بعض علماء التفسير: الشمس والقمر بحسبان. كيف نعرف أن الوقت ضحى؟ الوقت الظهر، العصر، المغرب، غابة الشمس، العشاء، عن طريق حركة الأرض حول الشمس. نحن الآن في فصل الشتاء أو قادمون على فصل الشتاء. طيب نحن في الخريف، في الربيع، في الصيف. طيب كيف نعرف الفصول؟ لولا حركة الأرض حول الشمس، ولولا ميل المحور، ولولا القمر الذي يدور حول الأرض يبدأ هلالا إلى أن يصبح بدرا. قال: الشمس والقمر بحسبان، هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني أنك من خلال الشمس والقمر تحسب كل شيء. يقول لك القرن العشرين، القرن التاسع عشر، القرن الثامن عشر، يقول لك 1995، 96، 94، هذه السنوات، الشهور، الأسابيع، الأيام، الساعات، كيف نحسبها؟ لولا نظام الشمس والقمر، الشمس والقمر بحسبان. وفي معنى آخر ذكرته الدرس الماضي أن هذه الشمس بحجمها وبلهيبها وبحرارتها وبضوئها وببعدها عن الأرض، وأن هذه الأرض بحجمها وبشكلها وبنسبة السطوح المائية فيها وبنسبة اليابسة فيها وبدورتها وسرعتها وكل خصائصها بحسبان دقيق من صنع عليم قدير حكيم خبير. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على عظمته. لكن الشعوب البدائية، الشعوب الجاهلة الشاردة، عبدت الشمس من دون الله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. الشمس والقمر بحسبان. يمكن أن تكون الشمس والقمر آيتان خالدتان تشيران إلى وجود الله وإلى عظمته وإلى وحدانيته وإلى كماله. لذلك دقق، هذه الشمس إن أشرقت تستطيع أن تملك النظر فيها. من صممها هذا التصميم؟ إنك لا تستطيع أن تحدق في قرص الشمس في رابعة النهار، ومن حدق في قرص الشمس في رابعة النهار ربما ضعف بصره وربما أصابه الانبهار. الشمس حينما تكون في قبة السماء بعيدة عن مستوى النظر، لكنك إذا رأيتها تشرق أو تغيب تراها قرصا برتقالي اللون. من صمم هذا التصميم؟ لو أنها تبقى متألقة متوهجة أثناء الغروب أو عند الشروق إنها تبهر الأبصار. من جعل هذه الأشعة؟ هي عند الغروب وعند الشروق مائلة، ومعنى أنها مائلة أي تقطع مسافات طويلة من طبقات الهواء، لذلك هذه الطبقات الهواء تخفف من حدة أشعتها فتبدو قرصا أحمر اللون برتقالي اللون. أما حينما تكون عمودية في كبد السماء تقل الطبقة الهوائية التي بيننا وبينها، عندئذ يبدو قرصها متوهجا. من صمم هذا التصميم؟ قالوا 1/20 مليون جزء من أشعة الشمس يصلنا للأرض. لو أنها أكثر الآن، يعني بسبب كثرة المركبات في الأرض والمعامل والآلات، بسبب حرق النفط في المعامل والسيارات وما إلى ذلك، غاز ثاني أكسيد الكربون ترتفع نسبته في الأرض، ومع ارتفاع هذا الغاز تزداد الحرارة. الأرض الآن حرارتها أعلى من معدلها بدرجتين، فلو ارتفعت الحرارة أكثر من ذلك هناك خطر أن تذوب الكتل الثلجية في القطبين، وإن ذابت ارتفعت البحار 70 مترا، يعني أكثر المدن الساحلية تغمر بمياه البحر. دقة بالغة، هذه الشمس تأتينا الحرارة المناسبة. لو اقتربت الشمس أكثر من ذلك فارتفعت 5 درجات الأرض لم تبقى مدينة ساحلية على الإطلاق في العالم كله. بحسبان، الأشعة بحسبان. من خلق هذه الطبقة؟ طبقة الأوزون الآن مخلخلة، والآن أمراض سرطان الجلد في العالم الغربي 70% زيادة عن ذي قبل. السبب أن هذه الطبقة، طبقة الأوزون، تمنع الجزء المؤذي من أشعة الشمس. من جعل هذا السقف المحفوظ؟ الله جل جلاله. والآن البشرية في حيرة، كيف ترمم هذه الطبقة؟ ليس هناك حل حتى الآن، وهذا الخرق يتسع، وهذا التخلخل يتسع في طبقة الأوزون. من جعل السماء سقفا محفوظا؟ الله جل جلاله. حينما غيرنا خلق الله، حينما لوثنا البيئة، حينما استخدمنا المواد استخدام عشوائي غير مقنن غير مدروس. حقيقة الإسراف من أخطر تصرفات الإنسان في العصر الحديث. الإسراف، مجتمع الاستهلاك، مجتمع التنافس، هذا سبب استهلاك عنيف للمواد الأولية في الأرض. الاستهلاك العنيف رافقه حرق طاقة كبيرة جدا، هذا الحرق في الطاقة الكبيرة سبب خلخلة بطبقة الأوزون وسبب ارتفاع الحرارة. لا، تغير الطقس، انعدام الأمطار، ارتباك الطقس سببه ازدياد غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو. فربنا عز وجل يقول والشمس والقمر بحسبان والنجم، النبات بلا ساق، النجم في أوجه التفاسير، والشجر يسجدان، النباتات كلها تسجد لله، بمعنى أنها تستمد وجودها منه. من قرر أن النبات يستهلك الأكسجين في الليل؟ من قرر أن النبات نحن في النهار نستنشق الأكسجين وفي الليل ونعطي غاز الفحم، لكن النبات يستنشق الأكسجين في الليل ويعطي غاز الفحم، أو بالعكس يستنشق غاز الفحم ويعطي الأكسجين؟ من صمم هذا التصميم؟ لولا أن النبات متعاكس في احتياجاته مع الإنسان ما توازن الهواء، الهواء نسبة متوازنة، هذا من فضل الله على الإنسان. والنجم والشجر يسجدان. والحديث عن النبات، النبات أيها الإخوة يعني تكاد تكون ظاهرة النبات أجل ظاهرة تدل على عظمة الله. نظام البذور، إن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق لنا الطعام والشراب بلا نظام بذور، تصور في نظام آخر يعني بيخلق لنا مليون طن بندورة، وين بده يضعهم؟ بأي قارة؟ مليار طن، مليار مليار طن قمح تستهلك وانتهى الأمر، من جوع بعدين. من قرر نظام البذور؟ النبات ينبت من خلال بذرة والثمرة فيها بذرة. نظام البذور وحده أكبر نظام يدل على عظمة الله عز وجل. تصور نبات بلا بذور ينقرض. الله خلق لنا مليار مليار مليار طن قمح، بعد أن تستهلك هذه المليارات نموت من الجوع. أما هذا الذي نأكله إذا ألقيناه في الأرض أنبت. هذا النبات، هذا الرشين، بذرة فيها محتضة غذاء، فيها كائن صغير اسمه رشين، فيها جزير، فيها سويق، إذا أصابتها الرطوبة وأصابتها حرارة نبتت. هذا الرشين يتغذى كيف الطفل من حليب الأم إلى أن تقوى معدته وأسنانه، كذلك هذا الرشين يتغذى من محفظة الغذاء في البذرة، فإذا انتهت امتدت جذوره وأخذ غذاءه من التربة. من صمم النبات؟ تلاقي الجزر له فرع إلى أن يصل إلى هدب تقريبا، برأسه في كرة اسمها القلنسوة، هذه تستطيع أن تذيب الصخر بحثا عن الغذاء. بعض الأشجار تمتد جذورها 30 متر. الجزر يبحث عن الغذاء، قد يمتد عرضا، قد يمتد عمقا، وقد تصل الجذور إلى 30 متر من أجل أن تأخذ الغذاء. من صمم هذا النظام؟ من صمم أن الشجرة إذا منعت عنها الماء تستهلك ماء أوراقها أولا، فإذا جف ماء الأوراق تستهلك ماء أغصانها، فإذا جف ماء الأغصان تستهلك ماء فروعها، ثم تستهلك ماء جذعها، وآخر ماء تستهلكه ماء الجزر. لو الله عكس الآية، لو أن الفلاح نسي سقي الشجرة مرة واحدة ماتت. بالعكس، حينما تعطش الشجرة تستهلك ماء الأوراق، وحينما تستهلك ماء الأوراق يستهلك تذبل الأوراق، كأنها تقول لك سقني أنا عطشة. النبات حينما يعطش تذبل أوراقه كأنه يخاطبك، أسقني أنا في حالة عطش شديد. من صمم هذا التصميم؟ النبات غذاء والنبات دواء، لأن النباتات الأدوية الراقية أساسها نباتي. والحقيقة حينما نعود إلى أدوية النبات تنتعش صحتنا، أما حينما نستخدم الدواء الكيماوي تنتكس أجسامنا. فالدواء الراقي من النبات، الأصبغة من النبات، الأساس من النبات. في أشجار خشبها للنوافذ فقط، هذا الخشب لا يتأثر بالأشعة الشمس ولا بالبرد ولا بالرياح، لا يفتل. في خشب للأساس الداخلي، في خشب للصناعة السريعة لين، في خشب للزينة، أنواع الأخشاب تزيد عن 100 نوع. في خشب للأساسات، في خشب له منظر جمالي جدا. أنواع الخشب واحدة من آيات الله الدالة على عظمته. في نبات تأكل جذره، في نبات تأكل زهره، في نبات تأكل أوراقه، في نبات محاصيل تنمو في وقت واحد، في نباتات فواكه وخضار تنمو في مرحلة طويلة، في نبات موسمي، في نبات دائم الخضرة، في نبات متساقط الأوراق. انظر إلى شكل الأوراق في الأرض، شيء لا ينقضي، لا تنقضي عجائبه. الورقة واحدة تعد أعظم معمل في الكون، أعظم معمل صنعه الإنسان، هكذا قرأت في موسوعة علمية، أعظم معمل صنعه الإنسان على الإطلاق. يغدو تافها أمام الورقة، كيف يصعد الماء إلى أعلى خلاف الجاذبية الأرضية بالخاصة الشعرية، معقدة جدا. كيف يصعد الماء نحو الأعلى؟ يصعد معه المعادن المذابة في التربة، المنغنيز والفوسفات والفوسفور والبوتاس، تصعد مذابة في هذا الماء. بالورقة في مادة اليخضور، في مادة الأزوت، في الفوتونات. كيف تصنع الورقة؟ تصنع مصل سائل اسمه سائل النسوغ النازل، هذا السائل سائل موحد، تصنع منه الجذوع والفروع والأغصان والأوراق والأزهار والثمار. في بحياة الإنسان سائل واحد يصير حديد وخشب ونحاس وفضة وذهب وخشب ومادة لينة مرنة. هذا النسوغ النازل هو الذي يسهم في صنع كل شيء، ونحن لا ندري، نلقي الحب وننام. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فكر في النبات، فكر في طباع النبات. أكثر من 5000 صنف من النبات مصمم خصيصا داخل البيوت من أجل أن تنفع عينك فيه. نباتات صالونات في لك كم نبات، الهدف بس المنظر والرائحة. الأزهار كم نبات، أليس هذا تكريما للإنسان؟ فهذا الشجر، هذه الشجرة، في أشجار تعمر آلاف الأعوام، النخل آلاف الأعوام، في شجرات تعمر مئات الأعوام، الزيتون مئات الأعوام. هناك نخل على عهد رسول الله في المدينة إلا الآن موجود. هذا النخل هي التمرة فيها 46 مادة غذائية صيدلية، التمر. هذه النخلة خصائصها، طباعها، ثمراتها. طيب الزيتون والتين والزيتون، التين. فأنا لا أذكر أشياء يعني على سبيل الاستقصاء، على سبيل الاصطفاء، أنا أقول ظاهرة النبات قفوا عندها، تأملوا فيها، دققوا، ابحثوا. يعني هذه البطيخة كيف تنضج؟ من يشعر جانيها أنها نضجت؟ قال حلزون إلى جانب قمتها، حلزون يمسكه الجاني، فإن كان يابسا فقد نضجت، وإن كان طريا لم تنضج بعد. من أعطاك العلامة؟ أيها الإخوة، ظاهرة النبات تستدعي النظر، تدعونا إلى التفكر. ظاهرة النبات وحياتك كلها نبات. انظر إلى الطعام، الفجل، البصل، البقدونس، الكزبرة، الباذنجان، الكوسة، الملفوف. انظر، كل نبات له شكل، له لون، له رائحة، له خصائص، له فوائد. الملوخية، قال ترمم الجهاز، الغشاء المخافي في الجهاز الهضمي مرممة. كل نبات عم يغطي حاجة من حاجات الجسم، يعني شيء لا يصدق. بتلاقي هالنبات بيلك حديد ومنغنيز وكالسيوم ومواد وفيتامينات، وكل نبات عم يعطي أعلى درجة من الصيانة والترميم والغذاء للجسم. فلذلك والنجم والشجر يسجدان. من الذي يصنع هذه الفواكه والثمار؟ الله جل جلاله. إذا أخذت كيلو تفاح، أنت لم تدفع ثمن التفاح، دفعت ثمن خدمته، دفعت ثمن خدمته. الآن تأكلون هذه الحمضيات، من صممها؟ من صمم شكلها، حجمها، طعمها، سكرها، أقسامها، قشرها، رائحتها العطرة، من صممها؟ النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها. رفعها إلى أين؟ ذكرت لكم قبل شهر فيما أذكر أن مركبة أرسلت إلى المشتري. منذ أنا ذكرت من 4 سنوات، طلع من 6 سنوات. هذه المركبة انطلقت قبل 6 سنوات بسرعة 40,000 ميل بالساعة، وعليها مرصد عملاق قطر عدسته 8 أمتار. واكتشف هذا المرصد وهي إلى جانب المشتري مجرة بعده عنا 300,000 بليون سنة ضوئية. 300,000 بليون، والبليون المليون 6 أصفار، والبليون 9 أصفار، و300,000 بليون سنة ضوئية. مع أنه 4 سنوات ضوئية، مسافة 4 سنوات ضوئية تحتاج أن تقطعها بمركبة أرضية إلى 50 مليون عام. 4 سنوات ضوئية تحتاج أن تقطعها بمركبة أرضية إلى 50 مليون عام. فكم تستغرق الرحلة إلى هذه المجرة؟ 300,000 بليون سنة ضوئية، والسماء رفعها. من أين حدود الكون؟ لا أحد يعلم. هذا أحدث مجرة وأبعد مجرة. ومعنى أبعد مجرة أنها كانت في هذا المكان الذي أصدرت منه أشعتها إلى المرصد، كانت في هذا المكان قبل 300,000 بليون سنة. أين هي الآن؟ لا يعلم إلا الواحد الديان. والسماء رفعها ووضع الميزان. قال بعض العلماء الميزان هو القرآن، يوزن به كل شيء. وقال بعضهم الميزان هو العقل، وقال بعضهم الميزان هي الفطرة. وقد تتسع هذه الكلمة لكل هذه المعاني. فالعقل ميزان، والفطرة ميزان. العقل ميزان علمي، والفطرة ميزان نفسي. لك مرتاح وما لي مرتاح، متضايق، شعرت بانقباض بعد هذا العمل، شعرت بكآبة، ميزان فطرة هذا. لأن الله عز وجل قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا ميزان، الفطرة ميزان، والعقل ميزان. النبي قال عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. فأنت لو لم تعرف الحكم الشرعي ضع نفسك مكان الطرف الثاني. أترضى أن يفعل بك ما تفعل به؟ هذا ميزان. العقل ميزان والفطرة ميزان. أما العقل قد يضل وقد يطغى وقد يزل، والفطرة قد تنطمس. فالله جعل الميزان الأصلي هو القرآن الكريم، الشرع. الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فالشرع ميزان، العقل ميزان، والفطرة ميزان، والشرع ميزان. فكل موازين، والويل لمن لم يستخدم هذه الموازين. مشكلة الناس إن سأل أي عالم يعطيه الحكم الشرعي، إن قرأ القرآن الآيات الواضحة 90% من آيات القرآن الكريم واضحة لا تحتاج إلى مفسر. الحديث الشريف واضح جدا. لو حضر أي مجلس علم بيسمع الحق، لو حكم عقله يصل إلى الصواب. أنا ذكر لي أخ كان بفرنسا، تفاجأ زار فرنسا يعني من شي شهر تقريبا. أكثر المحطات الإعلامية كفت عن عرض الأفلام المنحطة بالعقل. بالعقل الآن في دعوة بأوروبا وأمريكا إلى العفة، إلى تكريس القيم الأخلاقية. انتهى المجتمع لأنه فوصلوا بعقل إلى أن هذه الموبقات تهدم البنيان الاجتماعي. مرة الدول الشرقية حرمت الخمر، العقل ميزان والفطرة ميزان والشرع ميزان والموازين موجودة، فما الذي يمنعك أن تأخذ بها؟ ممكن إنسان يبيع بيته برقم فلكي، يقبض الثمن بالعملة الصعبة والثمن كله مزور، وفي معه بجيبته ميزان جهاز إلكتروني يكشف العملة المزورة، ما بيستخدمه، أليس أحمقا؟ في معك ميزان يكشف لك نوع هذه العملة ومدى زيفها من صحتها دون أن تستخدمه، والعقل نفس الشيء. والسماء رفعها ووضعها الميزان، لذلك قال بعض العلماء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعضهم قال العقل رسول، أعطاك عقل. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الإنسان الحقيقة يعني الإنسان متى ينجح بحياته، متى يوفق؟ إذا صحت موازينه. إذا كان ميزانه مثلا أنه كل ما كثر دخلك بأي أسلوب فأنت شاطر، هذا ميزان مختل. يجب أن يكون دخلك مشروعا، هذا الميزان الصحيح. لا تسمى ذكيا ولا متفوقا إن أخذت ما ليس لك، لأن الله بالمرصاد. فالإنسان يبحث عن موازينه، كيف يزين الأمور، كيف يزين دخله، كيف يزين إنفاقه، كيف يزين علاقاته مع الناس، كيف يزين عطاؤه، يزين أخذه. الميزان دقيق جدا. فلذلك الإنسان السعيد الذي يستخدم هذا الميزان. ورد بالأثر أن الله لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. بعطي الإنسان كل السعادة إذا استخدمك، وبحرم السعادة كلها إذا عطلك. لا تجد إنسان سعيد إلا واستخدم الميزان، لا تجد إنسان شقي إلا عطل الميزان. يعني أوضح شيء المجرمين، تلاقي بيرتكب جريمة بتوهم أنه حيعيش بها المبلغ إلى ما شاء الله، بعد ساعة يلقى القبض عليه، يودع في السجن يحكم بالإعدام. وين عقله؟ جاهل طلع غبي. بعلم النفس المجرم مصنف مع الأغبياء، غبي، لأنه وصل طريق مسدود. تعجب أنت أيام إنسان يقتل إنسان لقى بالسيارة كاستيت ومئة ليرة فقط، وقع بجريمة قتل من أجل شريط ومئة ليرة، أذهق حياة وأعدم بعد حين لأتفه الأسباب. فالإنسان يسعد إذا استخدم ميزانه. عندك ميزان عقلي بدماغك، عندك ميزان بنفسك، وعندك ميزان الشرع. والله عز وجل خلق وعطى الميزان، ما خلق بلا ميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. بعدين ما تنسى التناسب بالعقل، خلق السماوات والأرض في كفة والميزان في كفة. هذا الميزان الدماغ، 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، 14 مليار خلية قشرية. لا يزال عمل الدماغ معجز، لا يزال الدماغ عاجز عن فهم ذاته. الإنسان كيف بيفكر، كيف بيحاكم، كيف بيستقرئ، كيف بيستنتج، كيف بيتخيل، كيف بيقرر، كيف يصدر حكم، كيف بيستنبط، كيف. والسماء رفعها ووضع الميزان. أنا فاتني بكلمة علمه البيان. نحن نتكلم بس بكلام كأنه في قوة تعيننا على الكلام. الحرف الواحد يحتاج إلى تحريك 17 عضلة. الحرف الواحد كلمة 5 حروف بدها 80 حركة. لو أنه الإنسان بده هو يتكلم بقوته الذاتية بده يقول سعيد، سين كم عضلة بده؟ يلا نبدأ بسعيد بالسين، سين بعدين العين بعدين الياء. شو الكلام هذا؟ تتكلم عن بلد ساعة وأنت غافل عن حركة اللسان. من جعل هذا اللسان ينطلق؟ من جعل الهواء بالرئتين محبوس يمر عبر الحنجرة في حبال صوتية؟ من بغير الحبال الصوتية؟ يقول لك القاف والدال والحرف الصفيري والحرف الانفجاري والحرف المهموس والحرف من أقصى الحلق ومن الشفتين ومن الخيشوم. من صمم الحروف هي؟ من علم البيان؟ فلذلك أيها الإخوة، هذه سورة مباركة، وهذه سورة مسعدة، وهذه سورة فيها نعم الله عز وجل. بعد قليل وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، السورة موجهة للمخلوقين المكرمين بالتكليف. الله عز وجل كلفنا حمل الأمانة، والأمانة نفسك التي بين جنبيك، ملكك إياها وجعلها طوع بنانك، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه السورة قال بعضهم الكتاب أصحاب المستوى الرفيع تقرأ إنتاجهم فتبدأ متاعبك، وأما الكتاب التافهون تقرأ إنتاجهم وتتثاءب وتنام بعدها. فالكاتب التافه لا يثير فيك ولا مشكلة، أما كلام خالق الكون هذا لازم يضعنا أمام مسؤولياتنا، لازم يضعنا أمام مهمتنا بالحياة، لازم يحرك فينا كل مشاعر تعظيم الله عز وجل، كل مشاعر تأدية الرسالة. فنحن أمام كتاب الله، هذا الكتاب المعجز، هذا الكتاب الذي جعله الله دليل نبوة النبي إلى أبد الآبدين. لذلك في درس قادم إن شاء الله، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحمد لله رب العالمين.